نوح تميز بأنه وسيلة لنجاة المؤمنين، والحسين أيضا كذلك. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أكبر وأوسع.